مصروم. فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة سائرون، ونادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ والصرام وقطع الثمار، فتنادوا مصبحين هلموا هيا لنذهب أن اغدوا اخرجوا غدوة أول النهار على حرفكم بستانكم إن كنتم صارمين تريدون الجني ثماره، إن كنتم عازمين على رأيكم وصارمين فيما أردتموه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم، مسرين بالكلام خوفا من أن يصل الخبر إلى أسماع الفقراء، ولكن يتخافتون. وصلت هذه المخافه، لقد علم الله خبرها، يعلم السر واخفى سبحانه. كيف يخفى عليهم؟ كيف يخفى عليه هذه المخافه؟ لا تخفى عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتواصون فيما بينهم بحرمان الفقراء، يتواصون فيما بينهم ويتعاهدون بأن لا يبذلوا منها شيئا لله. انظروا إلى هذه الجريمة ما أبشعها، انظروا إلى هذه النية السيئة ما أعظمها وأسوأها. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذه هي الخطة اليوم، ولا واحد ولا مسكين، لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم، سنغلق علينا ونقطف الثمار ولن نعطي أحدا منها شيء. البخل ومنع حق الله في الثمرة ومنع الفقراء من نصيبهم. ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد وقصد وغيظ وغضب، قوة وشدة، غدوا على حرد على إمساك ومنع لحق الله. هذه النفوس المريضة المملوءة بالغضب والغيظ، هذه النفوس لا يمكن أن تعطي الآخرين شيئا، وغدوا على حرد قادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون، وأن المساكين لن ينالوا شيئا. وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا أن العنوان غلط، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما أشرفوا عليها وإذا هي محترقة سوداء اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق، سلكوا طريقا غير الطريق المعتاد، ليست هذه جنتنا ولا هذا بستاننا، ليس هذا مكاننا، ليس هذا الذي نعرفه، هذا يختلف تماما، إذا نحن ضللنا الطريق، إنا لضالون. لكن لما تأكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا فإذا هي هذا هو المكان، ولذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا بل نحن محرومون، حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية. اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل وأدركوا أن الله انتقم منهم. وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الأسف والحزن وتعلو الكآبة الوجوه لحجم الكارثة. قال أوسطهم أعدلهم وأخيرهم، إن كان فيهم خير ففي هذا الشخص. الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير، الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير. فقال أحسنهم حالا أوسطهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا. قال أوسطهم

قصص لا تعرف صحتها، فما الفائدة منه؟ فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع أخذ عبرة. من عبر القصة أن من فر من وجوب الزكاة بالحيلة فإن الزكاة لا تسقط عنه. ووجه ذلك من القصة أنهم لما قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين عاقبهم الله بإتلاف الثمار. إذن لو أن شخصا على سبيل المثال، لو أن شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مدة قال أنا ما زكيت، أنا بقيت سنوات ما زكيت، هل تسقط عني الزكاة بالتوبة؟ هل التوبة تسقط عني الزكاة؟ نقول كلا، الزكاة حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين، فلا تسقط ولو تاب الإنسان ما دام مسلم، يجب عليه أن يزكي، ولو ما زكى تاب إلى الله يخرج الزكاة عما مضى، يخرج الزكاة عما مضى من التوبة أن يعيد الحق إلى نصابه، أن يخرج الذي كان ممنوعا من قبل. اتصل واحد رجل أعمال كبير في من جنيف على مدير أعماله في البلد هنا، قال حسبت الزكاة كم علينا؟ قال حسبناها طلعت 45 مليون. قال إيش أنت مجنون؟ أنت مجنون 45؟ أنت مجنون؟ خلاص أخرج 5 وبس. ليت شعري من هو المجنون. فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها، وربما أخرجوا فتاتا ليعبروا به القضية ويمشوا به الحال كما زعموا، لكن ويل لهم من عذاب يوم أليم، إن ربك لبالمرصاد، لا يعزب عنه شيء ولا حبة في ظلمات الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه؟ لا يمكن. أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهة حصاد الثمار بالليل، كراهة الجذاذ بالليل، قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء غائبون نائمون، فاحصد بالنهار حتى يمروا عليك فيأخذوا حقهم. وجاء هذا في حديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل، ليس لأن الجذاذ بالليل في حد ذاته محرم، لكن لما يؤدي إليه من إخفاء المحصول عن الفقراء، عدم رؤيتهم للثمار. ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة أو بستان وأراد أن يحصد بالنهار ولا يحصده بالليل. لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث؟ هم الآن يذهبون لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس لبيت المال ثم توزع، لكن أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لأهل المزارع، يتركوا لهم ثلث أو ربع الثمر الزكاة. لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء يمر به مساكين محتاجين، يسمع بعض الناس أنه سيحصد الثمر فيأتونه، فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب الفقراء، فيبقى له ربع أو الثلث. فإذا هو إذا حصد بالنهار وأخرج النسبة وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نصف العشر، وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفورة والنفقات والمجهود ثلاثة أرباع العشر، العدل في أخذ النسبة على حسب التعب. نلاحظ أن نسبة الزكاة تؤخذ على حسب التعب. إذا واحد حصل على كنز فجأة من أيام الجاهلية، ما هو ما كان على البال، حفر ووجده، كم يخرج؟ الخمس في الركاز، الخمس. لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر، والذهب والفضة كم؟ ربع العشر، 25 في الألف، 2.5%. في هذه القصة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى، فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. في هذه القصة تسلية للمؤمنين بأن ما يرونه عند المشركين من الثروة والنعم ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليس لأن الله يحبهم ولا لأنه راض عنهم، وإنما يعطيهم يبلوهم. واحد ذهب إلى بلاد أوروبا ورجع، قال يا أخي وين وين وين؟ أمطار، أشجار، خيرات، خضار، أينما اتجه نحن كل صحراء قاحلة ما عندنا، ليش الكفار عندهم نحن؟ ابتلاء ابتلاء. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذن الله عز وجل من حكمته أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. وهذا وهذه القصة في سورة مكية مخاطبة لقريش، كأنه يقول لهم إن كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأوا عليه في الإسلام 13 سنة في مكة ما في نتيجة تذكر من قريش إلا هؤلاء النفر القلة الذين أسلموا، حتى قرر أنه لا، الجلوس عندهم ليس مجديا. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة يعني قحط وجدب، فحصت كل شيء، استأصلت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميت والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم. شوف الكافر يأتي يسأل الدعاء، يعرفون الدعاء مستجاب لكن معرضون. القصة هذه فيها فائدة مهمة، وهي أن العزم والتصميم على المعصية يعاقب عليه الإنسان ولو ما فعله ولو ما فعله. فإذا واحد قال أليس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ نقول نعم، إذا كان من لم يعملها لله. هو واحد راح يسرق وجد الشرطي يحرس بطل غير رأيه يأخذ حسنات؟ لا، من هم بسيئة فلم يعملها لأنه خاف من الله ما عملها. واحد قعد بين المرأة رجلي المرأة ثم قام، خاف الله، اتق الله، خاف الله، قام مشى ما فعل الفاحشة. هذا يؤجر. طيب لو واحد قال الذي لا يعمل السيئة هل أليس أنه لا تكتب له سيئة؟ نعم، إلا إذا وصل إلى مرحلة التصميم، يعني إذا كانت مجرد خاطرة، مجرد فكرة، شيء عابر خطرت بباله معصية لا يأثم عليها إذا ما فعلها، لكن الحسنة إذا هم بها يؤجر عليها ولو ما فعلها. هذا التصميم والعزم إذا وصل له الواحد في المعصية يعاقب عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، يعني معنا إرادة لكن لما وصلت إلى هذه المرحلة يعاقب. ما معنى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ طيب القاتل عرفنا جريمته، والمقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا إذن الخلاصة في قضية متى يأثم، متى يأثم الإنسان إذا وصل لمرحلة العزم والتصميم. ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذه القصة نأخذ منها الثبات على الحق. وإن كثر المخالفون، يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء، قال لا، يصمد الواحد أمامهم. أما أقول طيب يقولون نؤجر على مكان ربوي، ونقول لا، تصمد أمام تقول ممنوع، أنا لا أرضى، أخرج منكم، اعزلوا نصيبي. أنا ما أرضى الإنسان يكون مع مجموعة سيئة ورفقة على المعصية. ونلاحظ أن الاعتراف بالذنب كان في مصلحة هؤلاء، وأن الإنسان المسلم عليه أن يعترف بالذنب إلى الله وليس للبشر كأصحاب الكنيسة، وإنما كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا من التائبين المنيبين المخلصين، وصلى الله على نبينا محمد.